الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنت رواه في المختار علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي كري حسين حسين كري إمام علي رزاي خوان لبيت بيابي كبيني وأنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشينك هبوة فرجاء يعني خوخة وكدلاقيك رناكيك لا يقبل في أغامة صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه أو بيها وأشوه شينا وأبار رايا أميش واتا علي كر الحسين رزي إخوان لبنهي ليكرت فرميت بي فرمو حديث يكت بو باس بكم بستو ملا باوك موا يعني لحسين ورزاي خالد اويش عن جدي لبابيرم كإمام علي رزاي خالد إمام علي لفي غمره صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنت قبرك من وكو ججن لي مكان ما تبين بتعبتي كوبنا ولا سري ما وكان اشتان مكان مغورستان كان يجيتي أنا كان يجيتي أبوك سلام كدني اشتان لمن وهتلا في أغامة صلى الله عليه وسلم بيم أقات لهر شين يبن أي ملايكة بيقين هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فذكره ورواته ثقات المشاهير لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ تعرف وتنكر يعني معروف فيه يوم الكريشي حفظ زور باش نيه وقال ابن معين هو ثقة وقال أبو زرع لا بأس به قال شيخ الإسلام ومثل هذا إذا كان لحديث الشواهد علم أنه محفوظ كأوى تسكي بكريت وحديثك الشواهد تليها بيت كأوى تم رواية الرواية كي بارز راوة وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني من يستاه فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختار. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت لمدينة والرداوة كباس قبل في غمرك صلى الله عليه وسلم كسانك الروايتين كدوا أهل بيتي في غمر صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين إمام علي ورزا إخوان نبي الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرب النسب وقرب الدار ونسب نزيك في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكو ماليش مالا نزيك بوا لمالي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضوت زيكان نسبي في غمر صلى الله عليه وسلم وماريشان ويأوان الزياتر في يسيان بوهابوك أغان لشيبه أغان لا أقوال وأفعالي في غمر صلى الله عليه وسلم ولهم خلق الزياتريش أوان روايتك أنا ضبط كردو إمام علي أمزاي في غمر صلى الله عليه وسلم ولما قلت شيشتي زاوايتي حسين الرزا إخوالي به كتزاي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كن نسب تيكالن هو كن مارش نزيك ليكو أوان نهي أواء كان كنابت قبل بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوبن إلى سر بكريت وكوش ججنان إلى بكري. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى رضي الله عنه. سهيل كري أبي سهيل علي حسني كري حسني كري إمامي علي رضا خالب من يبيني لا يقبلي في غمرة صلصن باني كده حسن لما علي فاطمة ورزا خالب لا يواردة خالني يوارد فقال هلما إلى العشاء ورناني يا ورمان لك الله بخو فقلت لا أريده في اسم بخاردني فقال ما لي رأيتك عند القبر شيتا توم بني لا قبري في غمر بوي صلى الله عليه وسلم فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم سهيلي قرأ بسهيلتي بيمتوا سلام كله يا غمر صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم كهاتي دنا ومزقوتي يا غمر صلى الله عليه وسلم سلامي ليبك تعبت إيش نيب مزقوتي يا غمر صلى الله عليه وسلم بوها مزقوتيك إن أذكاري هات دنا ومزقوت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك بو همو مزگوتی که و بتای باتی که دیت ناو مزگوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میلیب که ثم قال پاشان حسن فرموی ان رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم قال لا تتخذوا قبر عیدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وتا حسن رضا إخوائي لبي إنكاري كت و بابالغيش ردي دايو فاشان بيوت إيوو أوانش كلا أندلسن شن دورن لقبل بيغامر صلى الله عليه وسلم صلوات دانيا لسر بيغامر صلى الله عليه وسلم وسلام كدنيا لبيغامر صلى الله عليه وسلم وكو يكواهي وتلبى القبر كابي سلامي لبكيت يعني شن دي دور بيت وكو يكواهي تبروي هر دوكان كيبي اغينت ملايكه بي اغينت قبل ما نزيك والسلام عليكم يا قمر خويا بيسيت صلى الله عليه وسلم او يجبو جيجي لسالني بابا. وقال سعيد ايضا حدثنا حبان بن علي حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. ابن أبي شيبة في المصنف حسن بشواهده. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث. كالشواهد هي بلغي لسلوه كوا ثابتة دو روايات جاوازة لا سيما وقد احتج به من أرسله كسعيد مصر خويتي كتب حجة وذلك يقتضي ثبوته عنده كوتلا أو ثابت بروايتك. هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين كما أقل الرقيتر روايتنا كرابي فكيف وقد تقدم مسندا الرواية روا بمسنديات بمرفوعي مثل في حديث كاني بيشوا كهاتوا. قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب يعني حسين ابن علي رضي الله عنه المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. زين العابدين يعني علي كري حسين لنو تابعين لهمين أفضل تربوة لآل بيتي في أغام صلى الله عليه وسلم وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه زين العابدين. مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته كشزاي في أغام صلى الله عليه وسلم إمام حسين وفي أغام صلى الله عليه وسلم باوشي في أكد ما تشكد وبوني شكد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديثي اللي هو ورقلتوه لفي أغام صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. لدي محرم لكربلاء شهيد بو لصالي شستو يك أو كات 856 صال أي لتمني 56 صال كات أهل العراق أو كات نعمي كزورة النارد وإمام حسين رضا إخوائي لبي لأن مكاوان تيانو سيبوك ئێمە کەس نییە پێشەوایەتیمان بکە، سەرپەرشی کارمان بکە، بۆیە پێویستیمان بە تۆیە کە بیت. ئیمزایەکی زۆر، نامەیەکی زۆر کە هەمیشی درۆ بوو، هەمیشی فرۆفێڵ بوو. سەحابە ڕەزای خۆکوی بن و عەباس کوەبوو سەعیدی خۆدلی وەگەلێکی تر لە سەحابە ڕزای خۆیان لەبێ بە ئیمام حوسەینیان وت مەچوو ڕزای خۆیان لەبێ. ئەوانە بچۆن غەدریان کە لەگەڵ باوکتە لەگەڵ تۆشایی کرد. بەڵام قەدەری خوایی وا بوو کە هەر شتێک بێت هیچ شتێک ناتوان مەنەی بکە. ئەو نامانە هۆکار بوون، ئەویش و وە کاتێکە گەشتە کەربەلا ئەوان بە شمشێرەوە ڕوبەڕووی بوونەوە، نەک بۆی حیمایی بکەن، بۆ کوشتنی. داوای کرد بگەڕێتەوە بۆ مەدینە، ڕێگان پێنەدە. ئەگەر ڕێمە بۆ شام، ڕێگان پێنەدە. وازم لێبێنن لە هەر شوێنێک جیهاد دەبێ لە ڕێگەی خوا دایکەم، تیانەوانە هیچی قەبوڵ نییە. بۆی چوادەوریان گرت ئەسا ئەو کاتەی کەەوە شەهیدیان کرد. ئەوە حەقیقەتەکە ئاوە بوو. بۆیە لە سەحابە ڕەزای خوا لەو کاتەکە لە ژیان نابوون تیان مەچۆ وتیاشیانە هەبوو کو ئیبن عەباس و غەیری ئەوان ڕزای خوا لەبێ وتیان ئەمە ئیتر خواحافزی ئەخیرە و جارێکی تر یەکتی نابینەوە. و پیاغەمەری خواسەسم خۆیشی لە خەوا پێنیشان درا بوو لەو شوێنەی کەەوە شەهیدی ئەکەن ڕزای خوا لێبێ. قەدەر اللهی وەما شاء فەعەل. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء فو وسكون الراء وهي الكوة في الجدار وكو دلاقيك وكو بنجريك كنو ديوارك أبيبي والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي من عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. كأشو أو شوينا لبا أبارايا ونهي ليكد ما بلغي لسر أويكا بتايبت شون بو لاي قبر واروها هل نزر قايك بو أوي بتشي ليو بتايبتي دعا بكا ونيش بكا أو نهي ويفهمتشي فنهاهو نهي لكت. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما علمت أحدا رخص فيه، يعني ما علمت أحدا من السلف نبيني وهيش كسل السلف رخصتي بو دابي كتب شلا قبل قبطة يبدي باريته بل لها قبولة يعني يجل يابك، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ئەوە جۆرێکە لە کۆبوونەوە لەوێدا وکو چۆن جەژن کۆبێتەوە لە شوێنێکدا. وە دلو ئەیەڵەن ئەنە قەسدە القەبر لیسەلامی ئیذا دەخەل المەسجیدە لیوسەلیە مەنهیون عەنهو، ئەنە قەسدە القەبری بەتایبەت بەمەبەستی ئەوە بچێ سەلام بکە کاتێکەوە چۆ ناو مزگەوت، بەتایبەت مەبەستی سەلامکردن بێ، نەک نوێژکردن. ئەوە مەنهیون عەنهو لئەنە ذالیکە لەم یوشرع، ئەوە لە شەرعە نیە. بەتایبەت بەڵێ شمشیەکەم سەلامەکەم لە پیاغەمبەر صلی الله عليه وسلم. وکەریها مالک لئەهلی المەدینەتی کلەما دەخەل الئینسان المەسجید ئەن یەئتی قەبر نەبی صلی الله عليه وسلم. مالک بەشتێکی خراپی زد و مەکروه لای ئەو نمانە چیە؟ ولا تحريمه حرامي دانا وبو أهل مدينة همو كاتك شونا ناو مزقوتي في أغامة صلى الله عليه وسلم بشن سلام كان في أغامة صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. تابعين شوانا كدو تابعي تابعين دو أوانا بيش أوان صحابة يرزق على بيه سلف أوانا نان كدو أوسيا قرن أهلي أوسيا قرن. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إمام مالك فمن رحمة خالبه ولن يصلح أبدا أخيري أم أمتي إصلاح نابت إلا ما أصلح أولها إلا أو قرآن السنة نبي كأول أمتي إصلاح كرت أو قرآن السنة كردوان فيك نك إدعاء إدعاء هسو ديكيني همو فراق أهل بدع إدعاء قرآن السنة كات هميان أظن إما أهل السنة جماعين بإدعانا بعمل دعوي بالسنة بي دفاع إلى السنة بي بدعنا كات دفاع لبدعنا كات بدعنا رازينا توا. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. ابن تيمية فمن رحمة خالبي صحابة تابعون كاتك أشنبو مزقودي في أغمر صلى الله عليه وسلم نيجان تأكل دوائك نيجان تواوكل يان دا أنيشتن هني ذيك إخوان أكل يان أشن ندري ولا مزقودي في أغمر صلى الله عليه وسلم ما كسب ولا إيش وكاري خوي نا أشن بتعبد لدواي نيج بتن سلامي وكن لخ في أغمر صلى الله عليه وسلم بوشي شنك أيان زاني علميان بديني خوا هبو كصلاة وسلام لسر في أغمى صلى الله عليه وسلم لناو نيجا كذا تواو تريك وأفضل تريك. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك بتعبتشي بسن بولاي قبري في أغمى صلى الله عليه وسلم أو الصلاة أو الدعاء بسن بتعبتي سلام اللي يبكن يا بسن ليان يشكن يا دعاء بكن فلم يشرعه لهم يا غمري خاصهم أوي بشرع بوأوان دانناو بل نهاهم في قوله لا تتخذوا قبري عيدا نهي ليكدوا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. كما تبي أغمري خاصم كفلمي وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فإن تسليمكم تبلغني أقدارك دونك صلوات دان لسر في أغمري صلى الله عليه وسلم في أقات هرشان الدور بيت ملائكة في أغني وهروها سلام كده. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. فلمت بيشتر وكانت الحجرة في زمانهم، حجرة يعني بيجورك يعني أو جوريك وجوري دايك من عائشة رزاي خوان لبيت لسدمي أوانا أتوان را بشيت ناو جورك كاتيك درقاي هبو بتايبتيك أو كاتيك مالي دايك من عائشة ورزاي خالب تاو كاتيك كوشي دوايك دايك من عائشة رزاي خالب. أما لدواي أوا دواري كي تدرس كرا يتجورك نما لكي شونا جوروا نما وكو بيشتر كلاو بيشيش درقاها بوا حتى أو كاتيك دواري دوام درس كرا أوا تواناي أوان هبوا كا بتشن بولاي قبري في أغام صلى الله عليه وسلم درقها بوش نجوره اشتواش أنا كده الصحابة رزاي خوالي نبو السلام كدن نبشن لبا نيشكن نلبا بارنو بو خويا نبو غيري خويا بوشن كزاني وانا صلوات دان وسلام كذن لبيغام صلى الله عليه وسلم دور بيتو نزي بيوكو يكواي ولا لسؤال عن حديث أو علم نشون بسيار كان يعني لقبلي بيغام صلى الله عليه وسلم أيام حديثة صحيحة قصيتوها يانا يعني دواء علمي لوك ولا كان الشيطان يطمع فيه شيطان نيتواني أو أنت أدرس بك أو مخالفه حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث شيطان نيتواني أو في ليان لبك حتى قصيك ببيسن كالشيطان دروسي بك يعني يوان لدن يبيت دعي وابزانا او بيغامر اقسان لك الله عليه الصلاة والسلام يا او فتوان بو ادات يعني او حديثيان برونا كاتوا كوا صحيحة وو صحيحني ويمن ويمني او انه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج شيطان نيتوان يوان لبك كبضي اما جمال لا والله مدانوي بيغامر بو صلى الله عليه وسلم بدن كاتك وسلامي ليكن ظلاما اداته كما طمع الشيطان في غيره وكشون شيطان لدواي اوان يعني لدواي تابعين او طمعين لنا وخلق هابو فاضلهم عند قبره وقبر غيره قم راي كذا لا قبري في غمصة رم وقبر غيري ايوش ومن ذلك الحكاية المفترات المنسوبة الى الشيخ احمد الرفاعي لو حكاية هالبصراوة يعني راسنية أديت بال الشيخ أحمد الرفاعي خواني طريقي الرفاعية كواية وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليقبلها ففعل دوايك الدولة في غمص صلى الله عليه وسلم دس إلى قبرك بين تدر بو أحمد الرفاعي تاوك أماتي بك في غمري جوايك الدولة صلى الله عليه وسلم وخرجت اليد فقبلها دستك إلى قبرك هذا الأوج ما تشكر فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين المحرومين من كل علم وعقل ودين تماشاك الشيطان شياطين الجن والإنس شون ياريك بعقل أو شيطانة المخبول يعني شيط أوانيك وبيبشن لها مو علمك نافع وعقلي سليم وديني بقوة ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا وادروك كقوايا داوايك دولة في غمص صلى الله عليه وسلم أيش باشر شكاتك حتى دايك من عائشة رضي الله عنها لحياة أبو درقاها أبو بنوشورك دواء ديواري تلك لا أملكي وشو ودرقاها نما أو شو نجورة ونما أملكي وشو أبي حتى بواخل كيب خلط يعني ك أو رقي أو قلتو يتبار أو طريقة أو طريقتك الصحيحة أو أبو شوهاتو أو دوايك دولة في غمص حصل من عياذ بالله حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر حتى شيطان الشيء يقوم رأي كذن صاحب القبر يعني في غمص حصل لدواي مدني أبدا بيك نهيا ليك فتوان بؤدا كناو قبركاتي ويحدثهم حديثا بوأجر أقسان بوغا في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر حتى الشيطان أواقم رأيك دون كأوان أليان في أغمصة من قبرك يدي تدر وأيشي بينك لدر في قبرك يدي يعني بس شو يبينيت شون دي تدر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمه في غمصهم كاتك كوشي دواي يقول كفن كراه يعني بو شوي دا دادر أو أوبري بأدبية كأوانا أي كان برامر بفي غمر صلى الله عليه وسلم وبرامر مردو كان انتريش يعني هذا النفس يعني الروحي أو مردوانا دي تدر قسيان لك الله أكاد وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها فرأوها على روحي أو مردوة شو تناول عشوة هل لا شيء كترى بيني وأنا كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هو كشون في أغمار صلى الله عليه وسلم معراجة صلى الله عليه وسلم ك في أغماراني بيني و أما نش أبم شوية في أغمار أبيني صلى الله عليه وسلم هموي دروك الدين و قصينا راست إذا نبال إسلام وإسلامي بديلي والمقصود ما بس أويا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره صحابة رزي أخوالي لم يأكلوا بعادة شن بتائبتي صلوات بدن لسر في أغامس والسلام اللي يبكن لا قبرك يا. كما يفعله من بعدهم من الخلوف وكدواي صحابة وتابعين تبعي تابعين خلف تيانا هيشي أواك وكويست وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر يفعله تناويت يا صحابة رزاي إخوان لبي أيش نكا من هندي كان كبقرات ولا سفر بقرات ولا سفر يعني دروي مدينة أشو سلامي أكلت يا غمن صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر يفعله لو أنا ابن عمر رزاي إخوان لبيت أو يكت قال عبيد الله بن عمر رضي الله عنهم النافع كان ابن عمر رضي الله عنهم إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان سفر وقرأته كواتكاتك لنا ومدينة أبو نأشو لدواء همون يجيك شو لا قبرك السلام لك يا هركات شونا ومزقودي في أغام صلى الله عليه وسلم شو السلام لك دوائي شو السلام لك وكاتك على سفر قرأيه أو كاتا أشوب لي قبري في أصمت بك أشهد ناي في شتيك تحت مجيدك أن يجك فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتا سلام كذن لبي أغام صلى الله عليه وسلم أو بكر والوالى باوكي كإمام عمر رضي الله عنه ثم ينصرف دعوة الرشد نعم أيوة ليا بارد ويشرك رواه بنحوه مالك في الموطأ قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر أفهمنا هيش كسيك من نبيني ولا أصحابي في أغامة صلى الله عليه وسلم أو بك إلا ابن عمر نبي كأقرأ ولا سفر أو يكت وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير هو بلقي لسأل أويك ابن عمر تنهى السلام يكت دعاء الرشد نا وسلا قبرك دعاء بكات وكو خلقك أمره خلقك زور أواك قال الشيخ الإسلام رحمه الله لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة وهتشتوى نبول الصحابة رزي إخوان لبي كبتن متابتي دعاء بكن لا يقبل بها غمص وصل فكان بدعة محضة كردني أو بدعيك حقيقة وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي من تهم الكتابية المبسوطة عليه إمام مالك فرميتي لا أرى يعني من رأي موانية كبشي تشيبك بوستي لا يقبل في أغام صلى الله عليه وسلم بوستي سلامك وبره نوستي ولكن يسلم ويمضي سلامي ليك ورد ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ما محمد فنقل دعائك دعاء خبرك قبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره يعني جرك بخات لي شبيه ويكوا بشيتينك وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر. أئمة اتفاقا لسلاوية، اتفق الأئمة يعني شافعي أبو حنيفة مالك أحمد أو شو الإمام رحمة إخوان النبي اتفاقا لسلاوية إذا دعا لا يستقبل القبر. بيدعاء كان أبرك قبرك. وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ لو خلاف يعني. لكاتك السلام قال في غمر صلى الله عليه وسلم. لا أستي بو أستيت يعني رويت يبكى يانا بلا يأتي بر السلام يبكى. ببيعك بتابتي رويت يبكى أو تنازعوا وتهي أنا أفرمت شيئا درستا وهيش أنا أفرمت درست نيه. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم. هم سبب قيل سلوك ودرست نيه بتايبت سفر بك ولا قبري في أغام صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد ولا غير قبرك عن بتايبتي، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا أو كردني أو قبراني بشي بجشن وكشوين شون جشن كبدا لمزقوتا يعني أصل أوين جشن رمضان وقربان لمصلاة بيت شون كتايبا لدرو الشار كخلقي بتايبتي لشناكو أبيتوا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها بتايبت سرداني قبركان أو قورتين هو كارا كأمر دوانا أكرين بشريكي خواه. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.